بل معه شيطان يؤزه الى كل معصية. فوجد سيارة فاخرة وفلة واسعة ولباسا ومأدبة ودراهم متوفرة، فهتك الاعراب وصد عن سبيل الله وتعرض لشباب الاسلام يحملهم في سيارته الى المنتزهات اللاغية، الى الاماكن اللاهية، الى كل معصية. فاين الاب الحصيب؟ واين الامرون بالمعروف؟ واين الناهون عن المنكر؟ والثالثة ضياع الوقت. الوقت غالي لكن عند غير المسلمين، والوقت رخيص عند المسلمين. الساعات الطويلة، السنوات المديدة يضيعها كثير من الشباب في اللهو واللعب. برنامجه اليومي من صلاة العصر في الغالب إلى العشاء لهوا ولعب وخروج عن البيت. دوران في المدينة، لا عمل، لا تجارة، لا وظيفة، لا كسب، لا تحصيل، لا طاعة. ثم يعود كالجثة الهامدة فيسهر مع زملائه إلى منتصف الليل، ثم يرمي بجسمه على الفراش بلا ذكر وبلا تسبيح وبلا تحميد وبلا تهليل ولا بلا وضوء، ثم يلغي صلاة الفجر من برنامجه. كيف يصح؟ أيها اللاهي، أيها اللاهي على أعلى وجل، استمع قولا به ضرب المثل. أيها اللاهي على أعلى وجل، اتقوا الله الذي عز وجل، واستمع قولا به ضرب المثل. اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفضل وجان من هزل. كم أطعت النفس إذ أغويتها، وعلى فعل الخنا ربيتها. كم ليال الله أن أنهيتها، إن أهل عيسى قضيتها. ذهبت لذاتها والإثم حل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. المسألة الرابعة، عدم الاهتمام بالعلم الشرعي، التحصيل. أصبحت الأمة إلا من رحم ربك أمة ثقافة سطحية. تحولت من أمة الأصالة والعمق، من أمة قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، إلى أمة تعرف المعلومات العامة. الثقافة السطحية، علم يشترك فيه الكافر والمؤمن، الوثني والأحمر الروسي والخواجه الأوروبي، يشتركون في الثقافة العامة. لكن أين التحصيل؟ أين الدروس؟ أين الحرص على الاستفادة؟ أين حفظ المتون؟ أين تدبر القرآن؟ يا شبابنا، يا حفظة العقيدة، اسمعوا لمقارنة بين شباب السلف وشباب هذا العصر إلا من رحم ربك. شباب السلف منهم نجومه حمزة وأنس بن النضر وجعفر الطيار وابن رواحة وأسامة بن زيد وابن عباس وابن عمر، عباد ليلا إذا دم الظلام بهم، كم عابد دمعه بالخد أجراه، وأسراب إذا نادى الجهاد بهم، هبوا إلى الموت يستجون رؤياه. يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مثلا أضعناه. الشاب عقبة بن نافع عمره 25 سنة ويقف على المحيط الأطلنطي الذي ينفذ من إفريقيا إلى أوروبا، يقف موحدا مسليا بسيفه يرفعه هكذا مع ظلال الشمس، ويقول يا رب والله لو اعلم ان وراء هذا الماء ارضا يخط بفرس هذا الماء لارجع لا اله الا الله محمد رسول الله. فتح افريقيا